إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، لقد أكرم الله تعالى المؤمن وحرم الاعتداء عليه بجميع أنواع الاعتداء في دينه ونفسه وعرضه وماله، فحرمة المسلم عظيمة ومكانته عند الله كبيرة. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى ها هنا، ويشير عليه الصلاة والسلام إلى صدره: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الإمام مسلم. وأكد عليه الصلاة والسلام هذه الحرمة وبين هذه المكانة في يوم ومكان عظيمين، يوم عظيم ومكان عظيم، وفي مجمع كبير من المسلمين. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ النبي يسأل ليثير الاهتمام ويوجه الانتباه: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بيوم النحر، يوم عيد الأضحى؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بالبلد الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب. رواه مسلم. عباد الله، إن من أعظم الذنوب والبلايا وأكبر السيئات والخطايا سفك الدم المعصوم الحرام. حرمه الله ويأتي إنسان يسفكه. وقد جاءت الأدلة الكثيرة من القرآن والسنة على حرمة ذلك وخطورته. قال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. ذكر أشياء كثيرة ثم قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. بل توعد الله تعالى القاتل المتعمد، القاتل المتعمد للمؤمنين بالوعيد الشديد. قال جل في علاه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وذكر أن القتل من أسباب مضاعفة العذاب له يوم القيامة، وقارنه بالشرك بالله والزنا إلا أن يتوب. قال جل جلاله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، أي صفات عباد الرحمن، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك هذه الجرائم، ومن يفعل ذلك يبقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سفك الدم من الموبقات العظام والمهلكات الجسام التي يجب على المسلم البعد عنها والحذر منها. قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. وذكر من السبعة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا يجوز قتل المسلم إلا بالحق. يعني ما هو الحق الذي يقتل به المسلم أو المؤمن؟ الردة، لو ارتد عن الدين يقتله الحاكم ولي الأمر، لو زنى وهو ثيب متزوج يقتل بجريمة الزنا. نعم، هذا من الحق، فقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والقاتل يقتل، هذا حق. أما غير هذه الأمور لا يقتل المؤمن. عباد الله، لقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن كثرة القتل وانتشاره وأنه من علامات الساعة، مما يدفعنا للتحذير من أسباب انتشاره ودواعي وقوعه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. رواه البخاري. وإن من أعظم أسبابه، أسباب القتل، سرعة الغضب، وخصوصا عندما يعرض للمسلم بعض الجهلاء يفعلون أو يقولون الحماقات، ومثل هؤلاء يعاملون بالإعراض، أعرض عنهم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالشديد من يملك نفسه عند الغضب. ومن أسباب انتشاره أيضا وقوع العبد في بلايا المخدرات وذهاب العقل بالمسكرات، فيصل به الأمر إلى قتل أقرب الناس إليه. فهنا يجب على الإنسان أن يبتعد عن رفقة السوء ويحذر من التساهل معهم، لئلا يوقعوه في شباك المخدرات ويوردوه المهالك. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. وقال أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. رواه البخاري. والقتل لشدة أمره يبقى حق المقتول يأخذه منه يوم القيامة، حتى لو تاب القاتل في الدنيا. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة، ناصيته ورأسه بيده، وأوداجه تشخب دما تصب دم، يقول: يا رب هذا قتلني، حتى يدنيه من العرش، يطالب بحقه عند الله. رواه الإمام أحمد. جريمة القتل بشعة مذمومة في كل الشرائع،